بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على الطهارة شرع في الكلام على الصلاة، مقدم الكلام على الطهارة لأنها شرط للصلاة، والشرط يتقدم المشروط. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام العملية على الإطلاق، وأهم الأركان والواجبات بعد الشهادتين. والصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قوله جل وعلا وصل عليهم، يعني ادعو لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فصل عليهم. ليس معنى الصلاة المعروفة، لا، المراد هنا الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى لما أتى بصدقة. أما في الشرع فهي معروفة وعرفت بتعاريف، منها أنها أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وسميت صلاة لماذا؟ سبب تسمية هذه العبادة بهذا الاسم؟ قيل لأنها صلة بين العبد وربه، وقيل لاشتمالها على الدعاء، وقيل إنها مشتقة، وقيل إنها مأخوذة من المصلي الذي هو تالي السابق، لأن المأموم أو الإنسان يكون خلف الإمام، يكون مثل من في السباق الأول ثم الثاني، الثاني يسمى في اللغة مصلي. وقيل لما فيها من الخير والبركة، وقيل غير ذلك. هل الصلاة خاصة بهذه الأمة أو لا؟ الأمم قبلنا يصلون أو ما عندهم صلاة؟ الجواب نعم، يصلون، لكن ليست صلاتهم كصلاتنا. صلاتنا تختلف. متى فرضت الصلاة؟ ليلة الإسراء، ليلة المعراج، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من هناك إلى السماء وفرضت عليه وهو في السماء، وفرضها الله سبحانه على نبيه عليه الصلاة والسلام مباشرة دون واسطة، وفرضت في أول الأمر 50 صلاة، وأشار موسى عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يراجع، أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، فلم يزل يراجع الله جل وعلا حتى خففها سبحانه من 50 إلى 5، فهي 50 في العدد، 50 في الأجر. وكانت ليلة الإسراء والمعراج متى؟ فيها أقوال كثيرة، ولكن المهم أنها بلغت في هذه الليلة. والله سبحانه شرع لهذه الأمة اجتماعات، كما أنه سبحانه خص بعض العبادات بمزيد عدد من حيث الفرض. فإذا نظرنا إلى الصلاة في اليوم 5 مرات، الزكاة السنة مرة، فيما يشترط في حوران الحق، والذي لا يشترط فيه عند توفر شرطه مثل الزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. فالزكاة ليست الصلاة من حيث العدد، الصوم مرة في السنة، الحج مرة في العمر، لكن الصلاة بأهميتها في كل يوم وفي اليوم الواحد أيضا 5 مرات. والاجتماعات التي شرعها الله لعباده كثيرة، منها اجتماع أهل كل حي في مسجدهم للصلوات 5، ثم شرع لهم اجتماعا أكبر من هذا وهو الاجتماع الأسبوعي لصلاة الجمعة، وشرع لهم اجتماعا أكبر من هذا في السنة 2 لصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وشرع لهم اجتماعا أكبر من هذا وهو اجتماع الناس في عرفة، هذا أكبر اجتماع لأهل الإسلام، وذلك لما في صلاة الجماعة ولما في هذه الاجتماعات من مصالح وفوائد كثيرة. فالناس في المسجد الواحد يعرف بعضهم بعضا ويتفقد بعضهم بعضا، ويكون بينهم من المحبة والألفة ما هو معلوم. فالمهم أن هذه الصلاة فرضها الله على عباده اليوم والليلة 5 مرات، وفيها من الحكم والمصالح الدينية والاجتماعية والصحية الشيء الكبير. فهذه الصلاة من حيث الصحة فيها حركة، ركوع سجود وقيام، هذا يفيد الجسم، وما يحصل بين الناس من تعارف وتآلف في المسجد الواحد وفي غيره من الفوائد التي تحصل لهم من هذه الصلاة. نعم. قال حديث عبادة، هذا أخرجه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وجماعة، هو حديث صحيح، وفيه دلالة على فضل هذه الصلاة، وأن الله سبحانه تكفل لمن حافظ عليها وأداها كما أوجب سبحانه، لأن يكون له عهد عنده أن يدخله الجنة، ووجوبها لا إشكال فيه، الصلاة واجبة بإجماع العلماء لا إشكال في هذا، كما في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم لا يرخوا فإخوانكم في الدين. وفي الأحاديث الكثيرة الدلالة على فرضيتها، ومن أهم هذه الأحاديث وأشهرها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وكذلك لما بعث عليه الصلاة والسلام معاذا من اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك وفي لفظ أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وأجمع العلماء على فرضية هذه الصلاة. نعم. قال فالصلوات الخمس غير الصلوات الخمس، هذه هل هي واجبة وجوبا عينيا؟ فيها خلاف، منها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو سنة مطلقة، لكن الصلوات الخمس هذه واجبة وجوبا عينيا على من؟ أعلم. على كل مسلم عامل. شو يخرج؟ يخرج الكافر. طيب الكافر ما تجب عليه الصلاة؟ نعم. الكافر مخاطب بأن يسلم ثم يصلي قبل ذلك، فقول أهل العلم أنها تجب على المسلم وأن هذا يخرج الكافر، بمعنى أن الكافر مخاطب بها غير مخاطب بهذه الصلاة خطاب أداء، فلا يجب عليه أن يؤديها، لكن يجب عليه أن يسلم ثم يصلي بعد ذلك. وهذا يرجع إلى مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. في مسألة أقوال كثيرة، أشهرها أنهم مخاطبون، وهذا أصح الأقوال، وقيل إنهم غير مخاطبين، ولكن قوله جل وعلا ما سلككم في سقر، قولها المشركين ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. دلت هذه الآيات على أنهم مخاطبون، وإلا تقتصر على آخر فقرة ما سلككم في سقر، قالوا لا ما بهذا. لو كانت لا تجب يكون تكون الآية أو السياق آخر الآيات، قال ما سلككم في سقر، قالوا كنا نكذب بيوم الدين فقط، لكن قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المشركين وكنا نخوض مع الخائضين، ما يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. على كل حال مسألة فيها خلاف مشهور عند أهل العلم، وليس لهذا الخلاف أي ثمرة في الدنيا، وإنما ثمرته في الآخرة، بمعنى هل الكافر يعذب على كفره فقط أو يعذب على كفره وعلى تركه للأوامر الشرعية وفعله للنواهي، هذا في الآخرة. فتجب على المسلم، أما الكافر فلا تجب عليه، يعني وجوب أداء، كما أنها لا تجب عليه أيضا وجوب قضاء، بمعنى أن من أسلم لا يقال له من بلغت إلى أن أسلمت يجب عليك تقضي هذه الصلاة، لا، الإسلام يجب ما قبله. وكذلك على الصحيح لو أن شخصا مسلما ارتد عن الإسلام، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، ثم رجع، هل يقضي الصلوات التي تركها وقت ردته؟ في خلاف، الصحيح لا، ترغيبا له في العودة إلى الإسلام، ولأنه وجد من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ولم يمضي القضاء، فمثل من؟ مثل طليحة وغيره. المهم أن الصحيح أن الكافر وكذا المرتد إذا رجع إلى الإسلام لا يجب عليهما قضاء الصلوات. مسلم ايش بعده؟ مسلم عاقل، وبعضهم يقول مكلف، يعبر بمكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ الذي أكمل 15 سنة أو احتلم أو أنبت، وتزيد المرأة بالحلم. فالبالغ العاقل يخرج المجنون، المجنون ما يجب، ما تجب عليه الصلاة، فإذا أفاق فإنه ما يقضي. الحديث المشهور رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ أو يكبر كأهل وهذا. العقل لا بد منه، لكن هذا العقل يعرض له أشياء، يعرض له جنون، ويعرض له إغماء، ويعرض له نوم. فالعقل بالجنون مسلوب، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب. فمن فقد عقله بسبب جنون هذا لا قضاء عليه بإجماع العلماء. الثاني من فقد عقله بسبب الإغماء هل عليه قضاء أو لا؟ في اختلاف. الثالث من فقد عقله بسبب ما يقال فقد عقله أيضا، وإن كان بعضهم يتساهل ويعبد من فقد عقله بنوم، النوم ما يفقد العقل إنما يحجب، ولهذا لو أيقظه شخص سيقظ. من نام يجب عليه أن يقضي إذا قام أو لا؟ نعم، بإجماع العلماء من نام عن صلاة، يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فعرفنا أن المجنون لا يجب عليه بالإجماع، والنائم يقضي بالإجماع، هذا واضح وهذا واضح. المغمى عليه محل خلاف، بعض العلماء يلحقه بالمجنون فيقول لا قضاء عليه، كما هو مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله. وبعض العلماء يلحق المغمى عليه بالنائم فيجب عليه القضاء، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المغمى عليه إن كان وقت الإغماء يوما وليلة قضاء، وإن كان أكثر فلا. والأقرب في هذا أن مدة الإغماء إن كانت يسيرة فإنه يقضي، وإن كانت كثيرة فإنه لا يقضى، فإنه لا يقضي، لأن من الناس من يغمى عليه ويكون في غيبوبة مدة قد تطول، قد تصل إلى سنين. في المستشفيات بعض الناس له سنة، سنتان، ثلاث، أربع، عشر، بل وصل بعضهم أكثر، وهو حي لكن ما يدرك. فهذا لمدة طويلة لا إشكال أنه لا يجب عليه القضاء، لكن كانت المدة يسيرة مثل ثلاثة أيام فإنه يقضي احتياطا، بل وجوبا على المشهور من المذهب، وبعضهم يقول هذا هو أحرى. والأحاديث التي وردت في هذه المسألة التي فيها إيجاب القضاء على المغمى عليه والتي فيها عدم إيجاب القضاء على المغمى عليه كلها ضعيفة، لم يثبت في هذا حديث صحيح. وكذلك جاء في هذا آثار عن عمار بن ياسر وعن ابن عمر رضي الله عنهم، فيها أيضا بعض النقاد. جاء عن عمار أنه أغمي عليه يوما وليلة، وجاء أنه أغمي عليه ثلاثا. المهم أن الأقرب في هذا أن المدة إن كانت يسيرة يقضيها، وإن كانت طويلة لا يقضيها. لكن من زال عقله بإغماء اصطناعي، ليس بإغماء عادي، إنما بإغماء اصطناعي، وهو وش الإغماء الاصطناعي؟ البرد، تخدير. فإذا بني الإنسان من أجل إجراء عملية فإنه يقضي إذا أفاق، وإذا أراد إجراء عملية واحتاج إلى البلج فبإمكانه أن يقدم، بل هو الأولى أن يقدم الصلاة لو كان العملية ستجرى له الظهر، والبنج يأخذ وقته حسب اختلاف العملية، من العمليات ما تستدعي بنجا أكثر ومنها ما تستدعي بنجا أقل. المهم أنه إذا كان سيكون مغمى عليه بسبب البنج والعملية وجدية ستجرى له بعد الظهر قدم صلاة العصر، وكذلك المغرب والعشاء. وهذا نعمة من الله أن المريض يعطى هذا البنج وهذه المادة وتجرى له العملية ولا يدري عن نفسه ولا ويتخلص من آلامها وأتعابها، لا شك أنها نعمة من الله جل وعلا على عباده. فلا إشكال أن من أغمي عليه بسبب البنج أنه إذا أغرق يقضي. نعم. قال على كل مسلم عاقل بالغ، عرفنا هذا. نعم. من الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا القضاء كما سبق في الباب الماضي. نعم. الصلاة قد يجحد وجوبها بعض الناس، لكن هل الجحد إن كان جهلا مثل نشأ في بادية أو في بلد لا يعرف الإسلام ثم أسلم، هذا يعلم ويعرف. أما إن جحد وجوبها عنادا قال الصلاة مي واجب، ولو صلى ولو حافظ على الصلاة أول من يدخل مسجده وآخر من يخرج، لكنه يقول أنا لا أعتقد أن الصلاة واجبة، إنما أصلي لما في الصلاة من فائدة وحركة ورياضة أو لأن أهلي وجماعتي يصلون فقط، وإلا أنا لا أعتقد الوجوب. هذا يعلم أن الله فرضها وأمر بها ولا إشكال ولا خلاف بين العلماء فيها. إن رجع وتاب من فعله هذا واعتقاده الفاسد، وإلا فإنه يعتبر كافرا لأنه مكذب لله سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فإنه إن لم يكن له تأويل أو عن جهد فإنه يكفر. كل شيء معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره بعد إقامة الحجة عليه فإنه يكفر، مثل من قال الصلاة غير واجبة أو الزكاة أو الصوم أو الحج يقول أنت كافر. ولو صلى الجواب نعم، ولو صلى، لأن المسلم يجب عليه أن يعتقد وجوب الصلاة ويجب عليه أن يفعلها وأن يؤديها. نعم. ويجب على المسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن الله سبحانه شرع الصلاة في أوقات معلومة. يأتي بحث ما يتعلق بها الأوقات. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أبدا. المؤلف استثنى صورتين، صورة إذا كان ناوي الجبر، والثانية لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. أما ناوي الجمع فإن أمره سهل، المسلم لا شك أنه لن يترك صلاة دون أداء، لكن أحيانا قد يوجد ما يستدعي الجمع، فهذا وقت الصلاة الثانية يكون وقت للجميع للأولى والثانية، وكذلك وقت الأولى يكون الثانية إذا كان الجمع جمع تقديم. فاستثناء هذه المسألة بعض العلماء لا يرى، لأن هذا تحصيل حاصل، لأن الوقتين يعتبران وقت واحد للفريضتين. والصورة الثانية المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، هذا قول لا دليل عليه، ولم يقل بهذا إلا بعض المتأخرين من الحنابلة وبعض الشافعية، وإلا فجماهير العلماء يقولون يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها ولو من أجل الاشتغال بشرطها. الاشتغال بشرطها وش من هذا؟ نعم، مثل ستر العورة، ومثل لا. ستر العورة واضح. اشتغال بشرطها مثل ما عنده ما يشتغل عورته. تقاله مثلا قماش يحتاج إلى خياطة يخيط له شيء، أو ما عنده ماء فيه دلو فيها ماء لكنه فيه بئر فيها ماء لكنه يحتاج يبحث عن حبل يبحث عن دلو إلى وقت ما حصل على الماء. قال أنا مشتغل بشرط الصلاة، الطهارة شرط، ستر العورة شرط. نقول صحيح، لكن إذا كان اشتغالك بهذا الشرط يؤدي إلى خروج وقت الصلاة قبل أن تؤديها فإنه يسقط، فعليك أن تصلي ولو بالتيمم بالنسبة للماء. وكذلك العريان، إذا ما عنده شيء يستغلي عورته فاتقوا الله ما استطعتم وصلي ولو عريان. فالقول أن من اشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا أنه مسوغ للتأخير هذا قول خلاف قول جماهير من هذا. لكن هنا مسألة أو مسألتان، لو أن شخصا ضاق عليه وقت الفجر مثلا وهو على جنابة، فإن اغتسل خرج الوقت، هل نقول تيمم المصلي أو هذا يختلف؟ الجواب هذا يختلف، هذا يجب عليه أن يغتسل وأن يصلي. وكذلك ذكروا مسألة ثانية، من تساهل في الماء ماء الوضوء أو ماء الجنابة، تساهل أو باع هذا الماء وضاق الوقت عليه إن ذهب يبحث عن ماء، فهل يتطهر في الماء أو يتيمم؟ الصحيح أن هذه المسألة والتي قبلها كلتاهما يجب عليه أن يتطهر بالماء، وليست هذه المسألة التي قبلها مثل المسألة التي ذكر المؤلف. نعم. قال حدثنا عمرو بن عبد الله فإن ترك إنسانا الصلاة فإنه يستتاب. الاستتابة هذه ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنه يستتاب ثلاث مرات، وبعضهم يقول لا يستتاب ثلاثة أيام، فيقال كل ما دخل وقت صلاة صل وإلا قتلناك. قيل ثلاثة أيام قيل ثلاث مرات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الفقهاء فرضوا مسألة لا وجود لها في الحقيقة، وهي يقولون لو أن شخصا يقول أنا أعتقد أن الصلاة واجبة لكن دخل الوقت قيل له صل وإلا قتلناك، أتوا بالسيف لقتله، مع ذلك ما صلى ولا فكر يصلي. يقول شيخ الإسلام لو كان يعتقد اعتقادا صحيحا أن الصلاة واجبة فصلى، كونه يقال له ويهدد ويحضر السيف وما بقي إلى قتله مع ذلك لا يقوم يصلي، يدل على أن اعتقاده أنها واجبة وأن الله فرضها غير صحيح، وهذا هو الواقع، هذا افتراض غير صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: نكتفي بهذا القدر، وفق الله.